أفهمتم؟ العجب أن المعتزلة الذين ينزهون الله عز وجل يقولون المعاصي من فعل العبد وليس من الله. وقال قائلهم مرة: سبحان من تنزه عن الفحشاء، سبحان من تنزه عن الفحشاء. كلمة ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب. أنت لو قلت سبحان الله العظيم، سبحان من تنزه عن الفحشاء، لأن الله قال في كتابه قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، فقال سبحان من تنزه عن الفحشاء، يريد أن يزين الزاني ليس بتقدير الله. فقال له السني: سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. خصمه أو لا؟ خصم. لأنك إذا قلت المعاصي من مخلوقة الله صار في ملك الله ما لا يريد، وصار ملك الله قاصر لم يعم كل شيء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.